عليه، وقد جعله الله تعالى عشرا، والمقصود بذلك ان يعتبر الناس بالمثل فيقيسون عليه ما شبهه، وهذا هو عين القياس. ثم ان الله تعالى مثلا كان هنا ذكر الأمثلة، لما بين لك أي مثال يدل على القياس ذكر لك الآن بعض الأمثلة التي وردت في القرآن التي تدل على القياس. ثم إن الله تعالى مثلا كان إحياء الموتى بعد أن كانوا رميما بإحياء الأرض بعد أن كانت آمنة، قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا يمكن أن يكون في قصصهم عبرة إلا أن نقيس ما مثل أحوالهم على أحوالهم. وقال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذا قياس وللكافرين أمثالها، قياس عليهم. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا قياس المعاد على المبدأ، قياس المعاد نعم، وهذا قياس المعاد على المبدأ، وهو قياس جلي واضح، لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة، إذ إن البدء أصعب والإعادة أهون. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذه كلها أدلة عقلية، فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجز عن إحيائها، وهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم، فإذا كان عليما بكل خلق فإنه قادر على كل خلق، لأنه لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق، ولكنه سبحانه وتعالى بكل خلق عليم. الدليل الثالث: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه موقنون، وهذا كانوا يستعملونه في الأزمان السابقة. هناك شجر معين يقدح فيه بالزيت أو بالمر أو ما أشبه ذلك فيشتعل نارا، أو يضرب بعضه ببعض فيشتعل نارا. هذا الشجر الأخضر بعيد من النار لأنه رطب، والنار يابسة، والرطب يلزم الرطوبة برودة، والنار حارة، فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا، فالذي هو قادر على أن يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق. وقوله: فإذا أنتم منه توقفون، هذا تحقيق للواقع. الدليل الرابع: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الذي خلق السماوات والأرض وهو أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال: ألا وهو الخلاق العليم. هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق: وهو بكل خلق عليم. الدليل الخامس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي هذا أمره أن يقول للشيء كن فيكون. إذا قال لهذه العظام الرميم كوني كوني أجساما فإنها تكون، إذا أراد شيئا، وشيئا نكره في سياق الشرط فتعم أن يقول له كن فيكون. الدليل السادس: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزيها الله عن العدل، وهو بيده ملكوت كل شيء،